صحيح الهوى غلاب معرفش انا والهجر يالو اغاب وعذاب والهجر يالو مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم السنة Oh من غير مواعيد وكل مدى حلاوته بتزيد كان الغوى من غير مواعيد وكل مدى حلاوته بتزيد ما حسبش يوم حياخدني بعيد هياخدني بعيد بعيد يمني قلبي من الأمر واركع قلبي كله جراح وارجعوا قلبي كله جراح وانا وانا ما عرفش ما عرفش انا. Thank you. Thank you. الدم وتوب وعلى المكتوب ما يفتش ندم يا قلبي thank you. وانا ما اعرفش ما اعرفش.